لكن حقيقة من الإشكاليات التي نجدها في أبحاث الهواة اليوم أنه مثلا حين يقول لك الجهل لا يحدد لك ما هو الجهل المؤاخذ به. الفقهاء مثلا حين يقولون الإكراه يحددون ما الإكراه ومتى يصح الإكراه ومتى لا يصح، ثم كل الأطراف يفهمون أننا مثلا لو وضعنا شيئا اسمه العذر بالجهل أو أوجدناه في سياق معين تجدهم جميع الأطراف يفهمون أن هذا العذر لا يمكن أن يزول، وكأنه لا يوجد قرآن ولا سنة ولا ولا ولا أي مقيمات للعذر. النقطة الثالثة تجدهم مثلا يأتيك يقول لك إنسان فلان يعذر في الشرك الأكبر، كل الشرك الخفي أو الظاهر أكبر، ونحن عندنا شركيات خفية نعذر فيها وعندنا شركيات ظاهرة لا نعذر فيها، وحتى الطرف الآخر نفسه مثلا لا يعذر الإسماعيلية ولا الدروز ولا المصيرية ولا أصحاب وحدة الوجود الصرحة ولا ولا ولا ولا ساب الله ولا، وهذه كلها تصنف كفر أكبر أو شرك أكبر، وإنما البحث في مساحة معينة، في مساحة معينة في المسألة الفلانية، هل هي داخلة في الظاهر أو في الخفي؟ أو جدني ضابطا، أحد مشاهير من كتب في مسألة العذر بالجهل وانتصر إلى عدم العذر في موضوع توحيد الإلهية، قلت له تعال كلامك سليم، أنا معك في المسائل التي ذكرتها، النقطة الفلانية النقطة الفلانية النقطة الفلانية، لكن ألا تعلم أن مسألة العلو مثلا هي ينطبق عليها كل ما ذكرته في مسائل عبادة غير الله، من كونها فطرية ومن كونها عقلية ومن كونها عليها الكثير من الأدلة الشرعية، بل تزيد أنه حتى المشركين يقرون بها. ألا تعلم أن ابن القيم عقد فصلا في النونية بأن المعطل شر من المشرك؟ وابن تيمية ذكر أن إنكار العلو أشد من عبادة غير الله لأنه من جنس كفر فرعون. وقلت له الإمام أحمد مثلا روي عنه أنه أقر قول من قال ما قولي لا إله إلا الله إلا كقول القرآن غير مخلوق، يعني سوى بين المقامين، وأحمد قال الجهمية مشركون، وفي خلق أفعال العباد البخاري قال الجهمي إذا غلا، يعني أشنع أقوال الجهمية، قال يقول ليس هاهنا إله. طيب كيف تخرج هذا من هذا؟ فإذا به صار يذهب يبحث في أنه يحرر موقف شيخ الإسلام. قلت له لا لا لا، موقف شيخ الإسلام نتحدث عنه لاحقا، لكني أنا أريد الآن، أنت وضعت أصولا لابد أن تنضبط تجاهها، لابد. شيخ الإسلام نفسه كفر أعيان في هذا السياق، وهو نفسه قال أن أحمد كفر معينين بالقول بخلق القرآن، هو نفسه ذكر هذا، وهو نفسه قال أن القول بخلق أنكار العلو أشد من القول بخلق القرآن. طيب وتلمذه ابن القيم قال هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. طيب ونحن حتى لو عذرنا بعض، وهو نفسه في مقدمة التسعين يصاح عليهم قال لهم يا مرتدين بكل صراحة يا زنادقة، لكن أنا أريد منك أن تحرر لي هذه النقطة وتتسخ في أصولك، ثم بعد ذلك نبدأ نتحدث. يعني في العادة مثلا يذكرون كلام ابن حزم في العذر، ثم يتجاوزون تطبيقاته، يتجاوزون تطبيقات ابن حزم مثلا في ابن فورك والباقلاني حين كفرهم بأعيانه، وابن تيمية يعكسون معه الأمر فيتركون بعض التقريرات ثم يبحثون عن بعض التطبيقات. ليس هذا بابنا، يعني أنا بغض النظر أنا أرى أن المسائل ممكن تبحث بطريقة أهدى، لكني فقط سأوصي بعض الوصايا أخيرا. أخواني الكرام، المسائل الشرعية تحتاج إلى تأني، ولا يصير الإنسان يستعظم مثلا الحديث عن الكتاب المقدس قبل أن يدرسه دراسة متأنية، ويستعظم الحديث عن الداروينية قبل أن يدرسه دراسة متأنية، ثم لما يأتي الأمر يتعلق الأمر بموضوع العلوم الشرعية يظن أن إذا فهم بعض المسائل تسلسل الحوادث والمجاز عند ابن تيمية أن المسائل الشرعية صارت له كلأً مباحاً يتحدث بما شاء. الإقبال الإعراض على الكتب الشرعية وكتب العقيدة والإقبال وحتى كتب الفقه والتفسير والإقبال على كتب فلاسفة الغرب ثم قراءة علماء المسلمين من خلالها، هذه أراها سقطة. وحتى التوسل بل فلاسفة الغرب حقيقة يعتبرون سطحيين إذا ما قورنوا بأهل الكلام من الإسلاميين على ضلاله، وهذه كلمة أنا أتحمل مسؤوليتها تماما، سطحيين جدا. وأعمق شيء هذا الجدل الإسلامي الكلام اللي حصل في هذا الباب على ضلاله. الأمر الأخير أمر المناكفات وأمر لا ينبغي، لابد أن يكون البحث علميا وأديبا. ومسألة أنه بعض الناس يعني خلاص يستفحل معه أنه والله لي أتبع في الفيسبوك، كل ما كتبت شيء وضعوا لي لايك أو كذا، لا يا أخي، تأنى وراجع وانتبه وغير ذلك. حتى الاستعجال بالطباعة، ووصية للإخوة أصحاب دور النشر، يا إخوة في فرق بين أنك تشجع إنسان وبين أنك تفتن إنسانا. إنسان تسبب له فتنة حقيقية في أن بعض مجهوداته اللي فيها لمحة ذكاء ولكن فيها تعجب، يعني راجعوا معهم وإلى آخره واستفيدوا من جهودهم دون أن توصلوهم إلى مرحلة يؤذون فيها أنفسهم ثم يؤذونكم ثم يسببون إحراجا، يعني وحتى يكون هناك نوع من الإشكالية بينكم من طلبة العلم. الأخطاء الموجودة والمشاكل حقيقة اللي نراها في دقائق المسائل والتخبيصات شيء يعني يحزن، وفعلا فعلا يوحي ان الناس ما قاعده تقرا. حتى اللي يدعي ويقول لك انا اروح اشتري كتب اسماعيليه واباضيه ومش عارف، هذه افلام هنديه يعني كلام فاضي، يعني اللي يشوف الكلام يعرف ايش مستوى هذا الانسان. فنرجو يعني ان يؤخذ هذا بعين الاعتبار.